أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد أكرمنا الله عز وجل وشرفنا بالانتماء والانتساب إلى خير أمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وألزمنا وأمرنا بالامتثال بخير شريعة وهدي، وهو شرع النبوة الخاتمة التي فضله الله عز وجل على سائر النبوات والشرائع والرسالات، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، ومنها كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذه الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام جاءت من اللحظة الأولى لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريعة بناء وتعمير وإنشاء، لا شريعة هدم وتخريب. هذه الشريعة من اللحظة الأولى أمرت بالعمل، وأمرت بالسعي، وأمرت بالاجتهاد. ففي أول كلمة نزلت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم كانت الرسالة التالية: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. كلها دعوات وأوامر للبناء. وهذا ما نتعلمه من هذا الهدي النبوي، أننا دائما لابد أن نسعى في عمل، ولا بد أن نجتهد في البناء، ولا بد أن يكون لنا ثمرة من أول لحظة إلى آخر لحظة. هكذا علمتنا السنة النبوية، علمتنا أن نجتهد ونبني ونسعى، لأننا على هذا سنحاسب. ستحاسب على سعيك، ستحاسب على عملك. النتائج تفوض أمرها إلى الله، لكن السعي والعمل هو الذي عليه ستحاسب وعليه ستؤجر. لذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة. القيامة تقوم، متى ستوضع هذه الفسيلة، ومتى ستنمو، ومتى ستخرج ثمرة، هذا لا يخصك، هذا ليس عملك. عملك أن تغرس، عملك أن تبني، عملك أن تسعى، أما النتائج فأمرها إلى الله. أمرنا بالبناء، والبناء كما أنه بناء حقيقي تبني وتعمر وتسعى وتعمل وتجتهد، فهناك أيضا بناء معنوي. البناء المعنوي أن يبني الإنسان نفسه، أن يؤسس الإنسان نفسه، أن يؤسس الإنسان ولده وأخيه ومن هم في رعيته ومن هم مسؤول عنه، لأنه سيحاسب على ذلك وسيسأل عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الرعية، هذا الولد، هذا الأخ، هؤلاء الأبناء، هذه المسؤولية التي أنعم الله بها عليك ستحاسب عليها، ستسأل عنها يوم القيامة. المرأة والرجل، الرجل والمرأة، الكل مسؤول والكل سيحاسب. كيف يبني الإنسان نفسه؟ كيف يؤسس الإنسان ولده؟ كيف يبني بناء صحيحا قويما يفخر به في الدنيا ويؤجر عليه في الآخرة؟ علمتنا السنة النبوية أيضا أن بناء الإنسان المسلم وتأسيس الإنسان المسلم بشكل صحيح وقوي لابد له من أركان أربعة حتى تؤسس شخصية مسلمة يرضى الله عز وجل عنها. أركان أربعة: عقيدة وأخلاق وعلم وعمل. عقيدة وأخلاق وعلم وعمل، هذه الأركان الأربعة التي لا بد أن تؤسس بشكل صحيح وقوي حتى تبني ولدا صالحا. ولد صالح ستسأل عنه لأنه من رعيتك في الآخرة، وسيكون هو أيضا ثمرة لك وغرسا لك تجني أثره وتجني بركته. حتى ولو كنت نائما في قبرك لا تملك من أمرك شيئا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند الإمام مسلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد بعد أن يسأل في قبره ويبذل منزلته ترفع درجته في الجنة. بعد أن سئل وأخذ درجته ترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى هذا؟ من أين أتت هذه الزيادة؟ أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فالإنسان يسعى لكي يؤسس نفسه أولا ويؤسس أولاده على هذه الأركان. الركن الأول العقيدة، هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، هذا الذي لا غنى عنه في كل أمر من أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل توجيه لابد أن تكون البداية بتصحيح العقيدة. لما أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه أقام في الدعوة إلى الله 23 سنة، جاءته الرسالة في عمر 40، وأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين. 13 سنة كاملة لا يقول فيها إلا: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. 13 سنة يبني العقيدة ويؤسسها ويصححها، وعشر سنين نزلت فيها الشرائع كلها والتكاليف والأوامر والنواهي. 13 سنة يدعو الناس إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا تصرف العبادة لأحد إلا الله. 13 سنة يعلم الناس معنى إياك نعبد وإياك نستعين، نقولها في كل صلاة، نقولها في كل ركعة من من ركعات الصلاة عبادتنا وتوجهنا وخوفنا وتضرعنا وطلبنا ورجاؤنا واستعانتنا وخشيتنا كلها لله رب العالمين، كلها خالصة لوجه الله وشهادة أن محمد رسول الله. الشق الآخر، الشق الملازم لشهادة التوحيد، شهادة أن محمد رسول الله، معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم وتحقيق محبته وطاعته واتباعه والتزام أمره وكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الركن الأول، أن تعلم ولدك عظمة هذا الدين، أن تعلم ولدك تعظيم هذا الدين، أن تعلم ولدك أن هذا الدين عظيم ينبغي أن يتشرف به لا أن يسبه والعياذ بالله، أن تعلم ولدك أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو بابنا وطريقنا إلى الجنة، فلا طريق لنا إلا خلف رسول الله، ولا نجاة لنا إلا بالالتزام بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الركن الأول. ثم الركن الثاني، الأخلاق، هي مهمة وعظيمة ولا غنى عنها. لذلك لما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الجنة قال كما عند الإمام الترمذي: أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق الاثنين. يقول الحافظ ابن رجب: لئلا ينشغل مريد الجنة بالصلاة والصيام والعبادات ويضيع علاقته مع الناس، لئلا ينشغل فقط بعلاقته مع الله ويضيع العلاقة مع الناس، لأنه بذلك قد يصير مفلسا، كما قال رسول الله: يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، اهتم بالعقيدة والعبادة وضيع الأخلاق والمعاملة مع الناس فيفلس، يفلس من هذه الحسنات لأنه ضيعها بسيئات، كما قيل لرسول الله: إن فلانة صوامة قوامة لكنها تؤذي جارتها بلسانها، قال رسول الله: هي في النار والعياذ بالله. إذن كما نؤسس العقيدة لا بد أن نؤسس الأخلاق، لا بد أن تربي ولدك بدلا من أن يبصق على فلان أو يؤذي فلان أو يضرب فلان، تربي ولدك أن يحترم الكبير، أن يوقر الكبير، أن يكون للكبير قدر، أن تكون له أخلاق واحترام وأدب. هذا هو الذي ينبغي أن تؤسس عليه ولدك وأن تؤسس عليه نفسك، أن حسن الخلق هذا ليس لأن فلانا هذا يستحق أو لا يستحق، أنت تحسن خلقك لله، أنت تعامل الناس بالحسنى وهم لا يستحقون لأجل الله، لأجل مرافقة رسول الله في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. الرجل السهل، الرجل الذي تحب معاملته، الرجل السلس، بلغتنا رجل عشري تألفه وتحبه، هذا من أحب الناس إلى رسول الله وأقربهم منه منزلة في الآخرة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رفقة رسول الله في الجنة. ثم الركن الثالث من أركان شخصية الإنسان العلم. أمرنا القرآن بالعلم وأمرنا رسول الله بالعلم، وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة أن تتعلم العلم الواجب عليك، أن تتعلم كيف تصلي، أن تتعلم كيف تصوم، إذا كان لك مال تتعلم كيف تزكي، إذا استطعت أن تسافر تتعلم كيف تحج، إذا كانت لك تجارة تتعلم البيع والشراء، أحكام البيع والشراء. هذا علم واجب لا بد أن يتعلمه الإنسان، لأن رسول الله قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين كلمة تتعلمها، عبارة تسمعها من شيخ أو من مفتٍ أو من واعظ، تأخذها في ذهنك، تعمل بها، تنصح بها غيرك، لك أجرك وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا فضل العلم، أحد أركان شخصية كل إنسان سوي في هذه الحياة. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إذا حتى نلقى الله عز وجل بشخصية كاملة مستقيمة ترضي الله سبحانه وتعالى، وحتى تؤسس ولدك بشكل يرضي الله ويكون فخرا لك في الدنيا وأجرا لك في الآخرة، لابد من هذه الأركان الأربعة. أولا العقيدة، تأسيس العقيدة الصحيحة. ثانيا التربية على الأخلاق الحسنة والحميدة. ثالثا تعليم العلم، وخير العلم الذي تعلمه لولدك أن تعلمه القرآن، فإن رسول الله قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم ولده القرآن بأن لولده أجرا ومنزلة وللوالدين أجرا ومنزلة عظيمة في الآخرة جزاء تعليمهما لولدهما القرآن. ثم الركن الرابع والأخير العمل. إذا كان هناك علم فلا بد أن يكون معه عمل، لا بد أن يكون معه سعي. وقد علمتنا السنة النبوية في العمل أن نكون أصحاب طموح، أن نكون أصحاب همة عالية، أن نطلب الدرجات العلى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، سلوه المنازل العالية، سلوه الدرجة العليا. لا تكن قلوعا في طلب الآخرة، في طلب الآخرة كن طماعا. إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، هكذا أمرنا رسول الله. بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما عند ابن حبان وحسنه العلماء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ثم أراد أن يمشي، فقال له رسول الله: سلني، اطلب. فقال: أريد عنزة، أريد عنزة أرعاها وشيئا أسير عليه، حاجات سهلة كده. فقال له النبي: ألا تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ خلي همتك عالية شوية كده وعملك عالي. ألا تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: لما خرج موسى مع قومه من مصر أظلم عليهم الطريق، فسألهم موسى، سأل موسى قومه: ما هذا؟ قالوا: إن قوم يوسف عليه السلام لما كانوا معه عاهدوا الله عهدا ألا يخرجوا من هذه الأرض إلا ومعهم عظامه، إذا أرادوا أن يخرجوا من مصر فلا يخرجوا إلا ويأخذوا معهم عظام نبي الله يوسف. قال وأين هي؟ قالوا لا نعلم. قال ومن يعلم؟ قالوا عجوز من بني إسرائيل، هي الوحيدة اللي تعلم أين عظام نبي الله يوسف عليه السلام. فذهب إليها نبي الله موسى وسألها حتى يأخذ عظامه معهم ويوفوا بالعهد ويخرجوا من مصر. فسألها قالت لا أخبرك حتى تعطيني أجري، لا أخبرك حتى تعطيني أجري. قال وما هو؟ قالت أكون معك في الجنة. هذا هو الطلب، هذا هو الطمع في طلب الآخرة، أجري أن أكون معك في الجنة، إما هذا أو لن أدلك على العظم. فسأل موسى عليه السلام ربه عن طلبها، قال أعطيها، أدع لها أن تكون معك في الجنة إن شاء الله. فلما دعا لها دلتهم على مكان قبر نبي الله يوسف، فأخذوا عظامه معهم فأنار لهم الطريق وخرجوا في طريقهم. هكذا يعلمنا رسول الله أننا في العمل وفي السعي تكون همتك عالية، يكون طلبك عاليا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأحد الصحابة سلني اطلب سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة مباشرة، هذا هو الطلب، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك تريد شيئا آخر؟ قال لا، هو ذاك، هذا هو الطلب، هذه هي الغاية، هذا هو السعي. عقيدة صحيحة، أخلاق حسنة، علم بكتاب الله وسنة رسول الله، وعمل وسعي وهمة عالية، هكذا تكون الشخصية الإسلامية التي ترضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحمة الله. الله أكبر.